الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. نبي قال سوري صلى الله عليه وسلم إنه يري لا يؤمن أحدكم أحد كين مر مين أيه حتى يكون هواه إلى ما يعي النقطة وديسة يوحى وشعلي هاي شعيل كيس إلى النقضه شعيل كيس إلى النقضه تبعا لما جئت به مثل راعي دبقلاية لما جئت به كان لئمي مثل دبقلاية إلى كان نقنايا أحد كن إيمان لقيه لمايا. قال النووي نووي حديث صحيح وحديث صحيح رويناه ان لو سوريي رويناه بعض الضبط دينيا في كتاب الحجة كتاب الحجة لا يراهده بإسناد صحيح وحلو سوريي سنة صحيحة كتاب كان كتاب الحجة لا يراهده والحجة على تارك المحجة وحل النصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي شيخ لا يراهده أياله. مشايخ كانوا يسوري سنوات شران والطبراني أبو بكر ابن أبي عاصم أي سوري يقنا وكذلك أبو القاسم إسماعيل بن فضل التيمي كتاب كيسة الحجة في بيان المحجة أي يسوون في سوري الحجة على تارك المحجة فوزان وحورنا يا كتابكم مطبوع لكن وحوي وحنفلا يا كتاب كين ورن شرين ومفقود الله ما هي لكن وحل لها يا والله طابعي مختصر كيسا يعني مختصر كتاب الحجة على تارك المحجة مختصر كيسا لطابعي شيخنا وحنفلا يا إنه مختصر كاكو غلطي لكن أصل ككتاب كا مختصر كنا ولا مجلد أما طبع حديث كان حديث علماء قاركود وكهذا لين حنا كم إذا حافظ ابن رجب الحنبلي كتاب كيس اللي هي جامع العلوم والحكم أي كهذا لي وحنا وش هذا حديث كصدق علا سأسأل إذا حديث كوضعي فيه وكذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة الله عليهما لبض ذوي له يوم حديث وغيرهم من العلماء يسقون وحوي وكل راعي هو حول حديث وضعيف مركز السندهان على كل حال حديثك ومصقنا تفصيل كذا جامع بيان جامع العلوم والحكم ايضا نقول كرتا لكن معنى اهان معنيه سوى صحيح بالليلي وهي نصوص تقرب ولا معنى يهي مركز الروح ايمان كامل لقه لمايه إلى شعيل كيس الدبقر والشريعة وحلينا وشاقي النبي صلى الله عليه وسلم شرع ليمي إلى أكتشعلان أيو أكراعي أو مركة شعيل كان عمل فالكد لنا إلى تاسبع إيمان كامل وواجب لقه لما يو كمال الإيمان الواجب أيا لنا في نية هاي كده أنت هاي سيدة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إيمانك مرك يسقى أهل الكبائر كسيد اللوغن فينا أيوه كلا أصل كلا قبلنا فينا أيوه أو حلوغة شيء ذا كمال الإيمان الواجب كمال كي إيمانك واجب كأها أيا لنا فينا أيوه مرك وحوي يقفك مؤمن كي هو حوي وإنه شرعي قد شعلا ذا شرعي قنا وإنه راعي وعمل فلا أنه خلافين هذا شرعي قي خلافه وحن نقول يا مؤمن ناقص الإيمان أما وحن نقول يا مؤمن عاصئة أما مؤمن إيمان في سناقس يهي أي نقنية وقال الشعبي شعبي وحيري وعمر ابن الشراحيل والتابعي تابعين تكم ذها وحان وها مركي سقى يعني عالم أذو حفظ بضن حلق الشيغين ويلي هل مذو هل عدكم حريقين بمعنى وحوما قرنشل war la isheegayna ama hadiis la isheegayna isma oran mar labaad ma lagu sheego hadii hal mar la isheego waliga isma oran ma mar lagu wiciyo hal madawna hal cad kuma xariibin bimaana xifdigayga ictimaadayay qoraal ma ictimaadi jirin marka sidaas iyadaa buu ahaa kana bayna rajul min al munafiqin wa rajul min al yahud khusuma waxa jirtay ama dhacday nin munaafiqiinta kamida iyo nin yahuud kamida ayaa dhexdooda waxa ka dhacday ama ka xasishay khusumatun dood ay wax isku haystaan faqaal al-yahudiyyu yahudigi baa wuxuu yidhi nataxakamu ila muhammadin waxaan u xukum tagaynaa oo isla xukum tagaynaa muhammad sallallahu alayhi wasallam yahudigu wuxuu muhammad markaa u leeyahay waa isla xukun tagno لأنه عرف يهودي قاسي وحو قرتي أنه نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة إن لا نشقى ذنا ينبو قرتي مركا قرتو صدا يتهيئون إنو يعني أحكما إيو إلا لوش إنا نقاضنا إنو يعني كلا لوش سيئان مركا إساق حكمين صدا سيئة أبو قرتي مركا يهودي قسيد ودون يولي محمد عليه الصلاة تقنوا صدا سقرتا ديقا اللقو حكما ويهي إنه قر لي هنا وأولاد. وقال المنافق المنافق وحول أن تحاكم إلى اليهودي. منافقي بوحول وحين سلحكم تجينا يهودا. لعلمه قرشضع قرن يدراد المنافق أنهم يهود يأخذون الرشوة إن لا رشك قاضنا يان. سداسو ويلي وحين سلحكم تجينا يهودا. فاتفقا وحيث اسكوا وافقين ان ياتي ان يتغان كاهنا يعني فاليه ان يتغان با اسكوا وافقين مثل فاليه وفي جهينه قبيله جهينه لا يراها كسران بمعنى جهينه كمذا فتح فيتحاكم اليه فتحاكم اليه مركز اسلح حكم تغان فنزلت waxay isku waafaqayaan tiya kaahinan fayataxaakama dabadna ay isla xukum tagaan ilayhi isaga isla xukum tagaan inay kaahinka ama faaliyaha u tagaan oo u xukun tagaan oo iyaga kala xukumo sidaas ay isku waafaqeen fanazalat markaas waxa soo degtay alam tara ila alladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik alayata ayata akhri aayadaas soo degtay marka wuxuu tilmaamayaa sabab nuzulka ay ku soo degtay waxay ahayd yaani yahuudiga iyo munaafiqaas ayay ahayd waqiila waxa kale oo la yiri nazalat waxay ku soo degtay fi rajulayn laba nin oo ikhtasama dooday oo faqala ahaduhuma midkood wuxuu yiri tarafacu ila nabi sallallahu alayhi wasallam waxay isla xukum tagayna oo أرنكينا أكريلينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبيك وقال الآخر كيك لنوحو يري إلى كعب بن الأشرف وحين أرنكينا أكريلينا يسلحكم تغينا كعب بن الأشرف وأن يهودي ثم ترافع إلى عمر يبقى نوحي يسلا حكم تغينا حكم كي أكريلين عمر بن الخطاب فذكر له أحدهما القصة متكود باوحو أشياء قصة دي أي عمر أشياء فقال وحو عمر يري للذي لم يرضى كي أن رالي نقون برسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإله أن رالي كن نقونهن أي وحو كو يري أكذلك أرنكم سيدا أصيل الشيغي با سيدا الله الشيغي ميايتهاي قال وحو لي نعم ها فضربه بالسيف مركزو سيف كو قراعي عمر الخطاب با سيف كو ديري كي أحكم كرسول صلى الله عليه وسلم كن رالي نقون وآيي فقتله وادلي labadan sababood ee aayaddu inay ku soo degtay oo sheekhu u soo arooriyey labadu waa daciif. Ama ta hore oo ku saabsan Shacbiinu sidaa yidhi waxay noqonaysaa mursal, mursalkuna waa min qismi daciif. Ta labaad ee uu sheekhu yidhi waqiila, iyaduna waa daciifun jiddan, bal ee culamada qaarkood waxay yidhahaan waa mawduuc, waayo waxaa soo wariyey kalbi can abi saalix can ibni cabaas, sanadkaa waxaa lagu soo wariyeyna waata culammadu yidhaahdeen waa silsilatulkadib, waa silsiladii beenta ahayd weeye. Sidaas aawadeed ayaa taasina u tahay mawduuc aynay markaa u sugnayn. Laakiin aayaddu waxay leedahay sabab nuzuul saxiixa ayay leedahay, sida waxa weeye kitaabka sheekha takhriijiyey oo Cali ibn Sinaan ah oo tacliiqa hooseba ku sheegaayo, oo Tabarani iyo keyrkii soo wariyeen can ibni cabaasin qaala kaana abu barzata alaslami, nuskhadan hayo waxay qoraysaa abu barda. Wakadalika sheekh kale oo waxa weeye isaguna takhriijiyey kitaabka oo kitaab gaara ku takhriijiyo duru nadiid la yidhaahdo fii takhriij kitaab atawxiid, isaga laftiisuna sidaasuu markaa odhanaya can abi burdat alaslami. Laakiin cala kulli xaal waa halad, waa sabqu qalam, waa abi barzat alaslami. can ibni cabaasin qaala kaana abu barzat alaslami kaahina yaqdi bayna alyahuudi fima yatanaafaruuna ilayh فتنافر إليه أناس من المسلمين فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية. وحو عبد الله بن عباس يلي أبو برزة الأسلم الصحابي قال يلي هذا واجه روح أهان شري إنتانو إسلام فالي أهان شري كاهن أي أهان شري فقبل الإسلام يهودنا وكل حكومة شري waxay isla yimaadaane xukun ay u keenaan ama usoo xukun tagaan buu ku kala xukumi jiray, ayuu kala xukumi jiray. Markaasaa dad muslimiinta ka mida baa isla xukun tagay abu barzat alaslami. Markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila aلطaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih. Tabarani baa kabiirka ku soo wariyey, keyrkiina waa soo wariyeen, waana markaa saxiixa waa ka sugan tahay cabdillaahi ibni cabaas inuu sidaa yidhi. xaafid ibnu xajar casqalaani waxa uu yidhi sanaduhu jayid, wakadalika asuyuuti libaab nuquulka isna wuxuu ku yidhi sanadkiisu waa saxiix. wakadalika axmed maxamed shaakir ikhtisaarka tafsiir ibnu kasiirka isna wuxuu ku yidhi sanadkiisu waa saxiix. wakadalika مقبل ابن هادي الوادعي كتاب كيسا ليلادو الصحيح المسند في أسباب النزول إساقنا وقوقوي مركز سبب النزول كالصغان الصحيح وكاسوي. عربتنا وقت قال هذا إسلام لماذا كهر وقت قال لماذا إنا كهان تأيضت كفالية إصلاحكم تغان ويسا من شرين قال يدو حيوقى بين كهان تو إنا غيب كأكتهي. marka waxa yacni la ysku qabto waxaa loo xukun tegi jiray dadka kahanada ee kaahimada ah. waxaa jirta qiso Hinda binti Cutba markii hore waxaa qabi jiray waagii hore nin reer Bani Makhzuum ah abu jahl ay isu dhow yihiin ayaa qabi jiray. markaasaa wuxuu ahaabaalay nin deeq badan, marka dadku gurigiisa iman jireen, markaasuu deodna raashin iyo wax ugu samayn jiray oo wax u loogu jiray oo saas u samayn jiray, marka laguma kala bixi jirin gurigiisa. halkii baa waxa dhacday, maalin buu gurigii ka tegay, nin baa sidii caadadu ahay gurigii iska yimi oo isyidhi ninku waa joogaa, gurigii uu galay istiiraankii waxaasna may samayn jirin gaaladii guriga intay talab iska soo yiraahdaan guriguna daal baaba iyo may lahayn intuu qof iska soo yiraahdo ayuuba markuu dhex marayo odhan jiray waa soo galay qad dakhaltu hadda waaba dhex taagan yahay cadadu saa seex gurigii buu galay wuxuu arkay ninkii inaanu joogin gabadhii hinda binti cutbana waaba hurudaay waan noqday ninkii guriga lahaabaa wuxuu arkay ninka gurigii kasoo baxaya asoo daba maray gabadhii usoo galay iyadoo hurda u arkay waa toostay dadu wuxuu ninka guriga ka baxay waa maxay markaas timaana ogba markaasu wuxuu yihi waa kaa danaystay ninkan arrinku waa kululaaday labadii reer bay gaadheen labadii reer ayay gaadheen arrinkii markii la ysku qabsaday ayaa dabeedna waxaa laysku waafaqay waynu tegaynaayo ninkaahinoo faaliyo ah oo wax sheeg sheego yeman jooga meesha la jooga waa maka waa tegaynaa yeman baynu kaahinkaa ugu tegaynaayo wuxuu isagu yidhaahdo ayaynu ku kala go-ayna waxaa laysku hayaana gabadhan waa sinaysatay iyo ma sinaysan halkii baa waxa weeye waa laysa soo raacay intii aan arrinkaas markaa laysla go-aansan ayaa wuxuu aabaheed baa wuxuu ku yidhi cutba ayuu inantiisi ku yidhi runta ii sheeg haddii wax aada samaysay oo ninkana sidaa kuu kashifay arrinka gar iyo waxba tegi maynu ninkaanu dilaynaa run ii sheeg aniga haddii aanad waxba samayna waxa weeye gar baanu ku kala baxayna waxba hayga qarin waxay tii waxaan sameeyey ma jirta waayahay gartiibu markaysa markaa soo qaatay wuxuu yidhi garta noocaasa ayaynu markaa halkaasaynu israacaynaa halkaasaynu isula tegayna ninkaas baa waxyaqaan kaahinka ah ee faaliyaha ah isagaynu isula xukun tegayna waa la soo bixi timay iyadoo socodkii lagu jiro rag iyo dumarba la leeyahay ayuu cutba wuxuu arkay inantiisii hinda oo xoogaa moralkeedaanu caadi ahayn wejigeedii madoobaado isbedelay markaasuu yidhi aabe maxaa kuu dhacay soo adigii yidhi waxba ma samayn markaasay tidhi aabe waxba ma samayna laakiin ruuxaynu ku soconnaa waa ruux bini aadam oo khaldamina kara saxmina kara khalad iyo sax mid walba waa ku hadli karaa waxaan ka baqayaa intuu khalad ku hadlo o yidhaahdo waa sinaysatay gabadhani ay noqoto ceeb iyo shaabadaan iga hadhin taan ka murugoonaya waa taas laakiin waxaan sameeyey ma jirta mid odaygii baa yidhi maya waxaan samaynayaa anaas farsamooyin samaynay an ninkan ku shirabayo bahal buu soo qaaday yacni markaysa markaa mooji quba iyo waxay ahayd adigu calaa kulli xaal waa yaro dalooliyey wuxuu geliyey dakarkiis wuu soo qaatay dabeedna ninkii buu u yimi markii ay yimaadeen buu yidhi bahalkan ka waran xaalkan ku jiraa markaasuu yidhi de waa bahasha aada sidatiiyo ka mura bimacnaa dakar baa markaa la geliyey wuu sheegay waxyaalo kalena waa weydiiyey markuu shirabayo mid walba ay sidii u dhacday ayaa la yidhi marka isagaa dumarkii gabadhii laysku haystay dumarkaa la dhex geliyey jamac dumara markaasuu gabadha laysku haysta iyo laleeyahy waxbay samaysay iyo may samayn dumarkaa ka soo saar markaad soo saarta dabadeedna waxaad ka jawaabtaa inay wax samaysay iyo in kale inay sinaysatay iyo in kale gabadhii buu markiiba soo qabtay gabadhu waa tan buud wax sina ana may samayn weliba boqorna waa dhali doontaa boqorna waa dhali doonta. Intaas markay dhacday ayaa wuxuu doonay lagu qanac labadii qodoba. Cabdi waxay raacday ninkii waxa weeye wax masabiday ee gabadha qabay. Wuxuu doonay gabadhii inuu dee si lagu xaalabo gabadh horta inay markaa ayna ka tigin. Iyadii baa ka dhaartay. Waxay tii ninkaas dib laygu kari maayo boqorta la sheegayna isaga kolle u dhali maayo cid kalaan u dhalayo. Isaga u dhali maayo cid kale ayaan u dhalayo. Ninkii calaa kulli xaal laga fur gabadhii Abu Sufyaan baa guursaday Mucaawiya gasho. Waa Hinda binti Cutba. Abu Sufyaan baa guursaday boqorkiina waa dhashay oo Mucaawiyay dhashay. Markaa siday u qabeen carabtu waagii hore ee islaamnimada ka hor dadkan faalfaaliya ama wax sheega siday u ictiqaadsanaayeen isula xukun tagi jireen saasay ahayd. Waxa sababta la isula xukun tagayaana waxay ahayd qeybku og yahay. Markaa sidaas iyadaaba arrinku ahaan jiray. Abu Barzana waagaa hore wuxuu ahaan jiray kaahin faaliyuu ahaan jiray waxna waa kale xukun jiray. Markaa ilaahay aayadka wuxuu inoogu sheegay waqad umiru an yakfuruu bihi. Oo xagga qeyb ogaanta haddii laga hadlaayo de ciddii qeyb sheegata waa in la dafiraa. Oo qeybka ilaahay unbaa og nebiyada iyo rasuulladana qadarka looga waxyooda keliya ay ka og yihiin wax kale kama ogaa. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. مركا على كل حال سبب نزول كصحيح هي وكاس أي نتلماني مركا واحد في عناد الشيخ ومركا أسباب ضعيف كائنا نقرين أسباب الصحيحة قصة أرادتي ماشا إنو قراء ساس يد أبي كهبوني. أما كعب بن أشرف قصة مركا قصة أبسان وإنك الشيخنا إلي موضوعة هاي وبين أبور مركا إتهاي سلسلة الكذب بان بسوين. أما أرهي مكسا بسن عمر بن الخطاب با مركي سقال نين دلي إسلام نمشي يغن آيي وكود دلي حكم كرسول كانو قرر آلين نقن دي الله شك قفك هدان حكم كرسول كقرر آلين نقن إنو نقن آيي يعني منافق إنو نقن آيي مركا كفر يسنا وكفر النفاق كفر النفاق كفر قال لي إلهدو أي كفر يسنا يعني نقن آيي منافقين تنايقوا مركا لوجي هاي النفاق هذا أيها الدنا إلى هاي وحوي يري أو أمرين النبي صلى الله عليه وسلم كتشيستو يعني ساس يدا أبو مركا نبي جنا صلى الله عليه وسلم لا فري لا ما أردن مركا يسوي حال منافقين تأصلا نبي قالوا ما أردن صلى الله عليه وسلم مركا على كل حال حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في كره لين قوة يا waxa uu noqonayaa munaafiq kufrigiisuna waa kufru nifaaq yaani waxa weeye kufru marka kufri daahir oo kufru ridda ama aha waa kufru nifaaq waayo ridaha iyo raali ahaanshuhu arrin qaf iyo qarsoon oo ma garanayno qalbigiisa inuu raali kaga yahay yacni inuu raali ka ahay yacni taas iyadaa waxa weeye dee mujarad inuu ficilka sameeyey keliya kuma ogaan karo yacni kuma ogaan karo marka taasna waxa weeye ridaana waa taay culimada muxaqiqiinta tilmaameen inuu qaybsamo yacni rida camali iyo rida ictiqaadi rida camali ah raalli ahaansho camali ah iyo raalli ahaansho ictiqaadi ah labada qaybood sida sheekhul callaama maxamed naasiruddiin albani sida uu fatwadiisii xukunka ku saabsanay sida ku sheegay mashaayikhda kale markay isaga yacni sida alcallaama عبد العزيز بن عبد الله بن باز يا العلامة محمد بن صالح العصيمين يقولون مركا يسوح المركا وأو التقريريين ويقولون وحوي تفصيل كاس رضيه مركا وشيخ يقول رضا قلبي يا رضا عملي أما رضا اعتقادي يا رضا عملي بالله قيبنا يا مركا رضاها يعني وحوي قفك اللي قوى هدو يا رضيه اعتقادي يا هاين وعقيدة هان وقرها للنقضه waxa uu noqonayaa kaafir billa laakiin haddii waxa weeye aqeeda ahaan ugu raali yahay shariicada laakiin amal ahaan ugu raali noqon waayo bimaana amal ahaan uu khilaafo marka uu noqonayaa fasiq caasi tafsiirka noocaas ah waxa weeye mashaayikhda culimada markii oo Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alayhi Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz rahmatullahi alayhi iyo Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi waxay markaa tilmaameen tafsiirka caynkaas ay sidaas iyada u tilmaameen horan waa soo sheegay asxaabtuna waxa weeye qof asalkiisu islaamnimo yahay iska gamay dhirran jireen in ayagu iska dilaan Allahumma illa inna rasuulku sallallahu alayhi wa sallam ufasaha ama amra mooyaan atayron jireen ahadiista saxiixa ku soo aroortay in iran jireen dacni ya rasuulullaahi adrib unqa hada almunafiq idan li aqtulhu ifasah an dile ida an kurka ka jare yani saasay oran jireen fawdo iska ma yahay saxaabadu iska gamay talaabsan jireen waxaan loo fasixin khaasatan cid asalkoodu islaamnimo tahay cid marka asalkoodu muslimiin ay tahay in ayagu iskaga talaabsadaan iyaga rasuulku amrin inay dilaan inay iska dilaan may dhici jirin oo may sameyn jirin saxaabadu asal kale oo baabkan ku tacalluq daawaa jirta Ka'b ibn Ashraf ninka la yiraahdo wuxuu ahaa in yahuudi ah rasuulkana sallallahu alayhi wasallam heshiis bay markaa la galeen yahuuddu oo Ka'b ibn Ashrafna ka mid yahay heshiiskiina waxa weeye Ka'b ibn Ashraf waa jabiyay wuxuu ku jabiyay ayda oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam caayid shiray aflagaadeynta oo aflagaadeyn shiray markii dambana rasuulku sallallahu alayhi wasallam asxaabta ayuu wuxuu ku yiri mali Ka'b ibn Ashraf war Ka'b ibn Ashraf yaa iga qabanaya fa innahu qad aada Allah wa rasuulahu ilahi ya rasuulkiisi waa dhibay ninkaas in saxaabiyo Muhammad ibn Maslama la yiraahdo wuxuu yiri rasuulki ilahay uma waxa jeceshay inaan dilo markaasuu yiri haa markaasuu Muhammad ibn Maslama wuxuu yiri ya rasuulallahi idan li fariqun falaqun rasuulki ilahay uu ifasax ninkan si kale ku dili kari maaye bal inaan hadallada qaarkood inaan wax idhaahdo yacni aan ninkan ku dagaayo ifasax wuxuu u jeedaa dee hadallo marka isaga markaa xagga nebiga cirdigiisa ku saabsan oo bimacnaa waxa weeye ixtiraamkii uu nebigu mudnaa erayada qaarkood oo laga yaabo inaanay munaasib ku ahayn yacni waxa weeye oo laga haboon yahay erayada noocaas u leeyahay ifasax markaasaa nebigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu qul waxaad ku oranaysaa ku dheh markaasaa waxa weeye ninkii Muhammad ibn Maslama ayaa u tagay wa Ka'b ibn Ashrafna waxay ahaayeen qaraabo qaraabay ahaayeen Ka'b ibn Ashraf iyo Muhammad ibn Maslama markaasuu markaa Muhammad ibn Maslama u tagay markaasuu dabadeedna wuxuu yiri ninkaas yacni waa na dhibay wuxuu sheegaya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Muhammad ibn Maslama ku oranayo ninkan waa na dhibo dhibaato ayuu noo sababay markaasuu markuu erayga ku yiri ayuu yiri walle waa ka daali doontaan ka daali doontaan niftiis markaasuu hadda waa raacnayo waxaanu karahayaysanaynaa annagoo meeshu ku dhammaado arrinkiisu aanan weli gaarin inaanu ka hadno bal ila arrintiisu meeshu ku dhammaanayo bal waxaanu doonaynaa bal inaanu hadda sidaa ula sii soconee oo dee hadda arrinku waa ku dhex jiraay waxaanu doonaynaa inaad amaah waxna amaahiso markaasuu yidhi idinkoo wax ii rahma mooyaane yacni si kale wax idin amaahin maayo markaasuu maxaa doonaysaa inaanu ku rahanno markaasuu dumarkiina qabtaan ii rahna yuhuudigii baa odhanaya markaasuu yidhi oo carabbaad ugu qurux badan tahay oo ninkana asalkiisu carab buu ahaan jiray laakiin markii dambe waa yuhuudiyoobay markaasuu yidhi waxaa tahay ajmalul carab markaasay u dhici kartaa adoo carab ugu qurux badan inaan dumarka iyaga isaga ka rahanno markaasuu yidhi haddaba ubadkiina ii rahna caruurtiina ii rahma buu aan rahan u hayste markaasuu arrinkaana waa nalagu caayaya arrinkaana waa nalagu caayaa ceebaa naga harin ayuu markaa noqonaya oo inamadayada marka isaga markaa la caayaya ubadka iyagoo markaasaa la odhanayaa laba wasqi ama laba awrar oo dee timira ayaa loo rahmay ninkiibaa markaa hadda wuxuu ku yiri saxaabiga ahaa Muhammad ibn Maslama ila waa meel markaa ninkan inuu dilkiisu ku socdaayo anigaa garanaya waxaan aad naga rahanto hubkaanu kuu rahmaynaa hubkayaga rahan u hayso nasiir raashinkana waa aqbalay hubkii bay soo qaateen jamacna way isku soo raaceen waa si aan looga shakin hubkii rahamka dee wuxuu isleeyahay ninkan yuhuudigii waa lagu rahmayaa goor habeena ayaa yuhuuddu markaa dhufaysiyay lahayd madiina markii isaga agaarkeeday deganayd dhufaysiyana waa ku lahayd dhufaysiyada albaabada waa la soo xiri jiray iyagoo xidhay ayaa markaa lagu garaacay ninkii kacb ibn ashraf waa loo yeeray gabadhii uu qabay baa waxay ku tiri wallaahi codkaan maqlaya cod dhiig baad moodaa cod dhiig yah ayaad moodaa war ha u bixi bimacnaa waa lagu dilayaa codkaasi cod markaa waxa weeye yacni dhibla ma aha codkaa dhiig baa iga muuda markaasuu yidhi huwa maxamed ibnu maslame maxamed maslamana waxa weeye hooyaa wada dhashay adugu xag inay gees ka walaalahaayeen maan u malaynaya xagga hooyo inay ka walaalahaayeen qaraabay ahaayeen weyn markaasu waa maxamed ibnu maslama a haa naas bay wada shaqeen sax waxa weeye waxay ahaayeen xagga naaskay ka walaaloobeen kacb ibnu ashraf iyo maxamed ibnu maslama waxay ahaayeen walaalo xagga naaska ah oo naas hooyay wada jaqeen markaasu oo maxamed ibnu maslama marka isagaa weeyaan ayuu marka isagaa u yidhi markaasa waxaa tiwaa ka joog markaasu wuxuu yidhi nin raga seef ku loogu yeedhana haddii loo yeedho waa inuu u tagaa wuu baxay baa u tegey cadar buu isku shubo nin marka aada u kankamaya wiy hubkiina waa sitaan dabeedna marka halkeer inay u baxaan oo halkeer ay ku sheekaystaan ayay u baxayaan oo xoogaa fadbaxaan kacb ibnu ashrafna cid lama socoto halkii buu maxamed ibnu maslama ku yidhi warniyow waxa kaasoo kankamaya fara badana udgoona waxa kaasoo kankamaya may fasaxaysaa bal inaan madaxaaga markaa udgoonka markaa bal inaan bal markaa taabto udgoonka kaa qaato markaasuu yidhi haa madaxii buu taabtay oo waa udgoonkii buu deedna ismarmariyo waxbuu saa isugu dhammooqay waa nin madaxa halkii buu yidhi waryaa oo aad iyo aad bay wuxuu udgoon yihiin warniyo mar labaad igu celi nimanka kalena waa la soo ballamo wuxuu yidhi timo dheer buu ninkani leeyaho timahaa markaan ka buuxsadaan sidaa idhaahdo aan hoos u qabto seefta kurka kaga dhufta oo jara halkii buu yidhi war mar labaad igu celi haye markii labaad buu geliyo saasu u qabto markaasu duunaku waar qabto seefti bay ku dhufteenoo markiisaa ku boobeenoo waa qayliyo adigu calaa kulli xaal ninkii waa la dilay seefyihi ay ku boobayeen nin saxaabiyina waa ku dhaawacmay dhaawacoodiina waa qaateen yacni calaa kulli xaal ninkii sidii baa lagu dilay sidii ayaa lagu dilay waxyaalaha markaa yacni qisadaa laga daliishanayana dadka qaarkood waxay u daliishadaan yacni markaa shirqoollada dadka lagu dilaayo qisada noocaasa waa u daliishadaan laakiin culamada markaysa waxa muxaqiqiinta ama culamada kibaarta ahi waxay yidhaahdeen daliil arrinkaas uma sugnaa waayo yacni markaa kacb ibnu ashraf dilitaanka la dilaayo dee waxaa lagu dilay amarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna isagaa waxa weye mas-uuliyadda madiina isagaa hayay waxaana marka arrinkaa loo dilayay dee xukun sharciyay markaa ahayd amar baana lagu dilaayay marka cidaan sulto iyo awood lahayni dilkay dil iskaga tallaabsato inay shirqoon hoos wax ka disho iyo qisadan de farqaa u dhexeeya yacni waxa weeye madiina ayay deganaayeen nimanka yuhuudda ahi mas-uuliyadda iyo maamulkana rasuulka hayay sala allahu calayhi wasalam marka waxa weye maadaama uu rasuulku yidhi waxa weeye dila amarkii imaamka lagu dilaayay markii waxa weeye la dilayna wax fitna iyo shiddoo ka dhalatay ma jirin yacni dhib ka timi sidaas iyadaabayni markaa u jirin yuhuudina ismay dhaqaajin markii la dilay kacb ibnu ashraf laakiin waxyaalaha casrigan marka isagaa dadka qaarkood ay sameeyaan oo iyagaan sulto iyo awood lahayn yacni oo waxa weeye shacab iska ah inay yidhaahdaan hebel waa gaaloobay ama waa ridoobay oo marka isagaa ay iskaga tallaabsadaan inay shirqool qof ku dilaan oo ay markaa yidhaahdaan dabeedna qisadaasaan u daliishanaynaa hadhowna ay dhuuntaan cid kalena loo dhibaateeyo waa qiyaasu macalfaariq waa laba qadiyoo kala duwan aan shaqo isku lahayn oo laysku kabaayo weeye marka waxa weeye tan iyo taasi sidaasayna isugu mid ahayn ikhtiyaaradka sida la sameeyayna dalalkood iyo dhibaatooda shirqoolada waxyaalaha qaar kood ugu dilaayo ee waxa weeye qarsoodiga iyo hoosta loo sameeynaayo hadhawna markay isaga muslimiin kale loo dhibaateynayo loo leeynaayo tanu caasa dararkeed iyo dhibaatadeeda ka fara badan nafciyeed iyo waxtarkeeda yaani dibta ay leedahay iyo dheefta ay leedahay waxa fara badan dhibaatada ay leedahay qisadana looga qiyaas qaadan karo waayo qisadan wax dhibaato inaba ka dhashay ma jirto waayo yuhuuddu iyaga adcaf ahaayo taag daraa marka cid waxa weeye iyagu aan adcaf ahayn oo taag daray xukunka lagu fulinayo lagu sameynayo oo dood markay isaga marka cid kale doodna iyagu ay sukuumayaan ama ay leeynayaan ama yaani marka la oranayo xaakim hebel baa gaaloobay yaani marka waxa weeye boqor hebel baa gaaloobay oo dood markay isaga marka la oranayo shirqool baa lagu dilay ama markay isaga marka waxa weeye la oranayo yaani marka waxa gaaloobay yaani sheekh hebel baa gaaloobay oo dood markay isaga wadaad marka waxa la dilayo oo dood wadaadkii marka lagu dilaa laga yaabo qaar kale in loo sukuumayo waxyaalaha noocaas waa dalal iyo fitna weyn waa wax baadi ah waa wax fitna ah waxaana dhacday masar oo kale waxa ka dhacday in nin sheekha markii isaga yacni maxamed xuseyn dahabi la oran jiray ayaa qoliyo markii isaga takfiir wal hijra la yidhaahdo ayaa dilay yacni waxay uu yacni marka way gaalaysiin oo ku gaalnimo xukmi waa nin sheekho caalim u ahaa oo kutub iyo musanafaad leh markaasaa dabeedna waa ay dileen markii dabeedna ay dileen waxa weeye arrinkii markii dambena waxa weeye iyagiina in marka la qabto la laayo ayaa markii ka dhalatay marka umuraha noocaasi waa fitniya dalaal markii isaga weeyey qisadana sidaasiyada abaan loogu daliishanaynin oo waxa weeye qiyaasu maca alfaariq ay u tahay marka xukunkeedu taana waa saas weeye wallahu aclam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وحين قد بيئي باب كي اغتيالات كي يحصب سناء marka ahlu cilmiguna waa ka hadleen baabkaas marka fataawaha culammada iyo kutubta laga qoray iyo waa in la raajicaayo loo noqdaa yacni abwaabtaas waa in loo noqdaa abwaabta siyaasa sharciya ku saabsanna waxa weeye waa abwaab yacni marka daqiiqa saas awadeed waajibku waxay tahay culammada raasikiinta in loo noqdo waidaa jaa'ahum amru min alamni aw alkhawfi adaacuu bih ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أهل الاستنباط يعني وحوي وإن لو نغضى أعد أن علم لهين وحواجب كؤه إن أول نغطوه وعلماء ذا أيوه يجيس فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أسدوا إلى هين فلا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال أدل هذا موضوع أسواب ذلك marka taa waxa weeye sidaas ha loogu noqdo taqdiiru lmasaalix waalmafaasidna yacni ahlu cilmiga ay marka u taallaa talabat lcilmiga ama marka isaga caamada shay u yaalla ma ah iyagu waxa weeye culammadu ay ku kalsoon yihiin waxay u fatwooto wayna raacaan yacni waajibku waa saas wey inuu yidhaahdo waxa weeye masaalixda iyo mafaasidda caqliga ay ku miisaamayaa yacni taas sax ma ah waa in la yidhaahdaa yacni ashyaada masaalixda iyo mafaasidda dheefaha iyo dhibaatooyinka laysu miisaamayo yacni taqdiirkeedu wuxuu u yaallaa culammada ayuu u yaallaa waxaana lagu miisaamayaa cilmiga shareecada ayaa lagu miisaamaya miisaanku waa kaas miisaanku waa kaas baabkan xukumkaynu ka hadlaynana yuhuudda waxaynu garanaynaa oo ay aayaad ku soo degeen waxay sameeyeen heshiis ay ku heshiiyeen zinada ay yidhaahdeen waxa weeye ma yacni dadkii xukumo kala duwan kuma xukumi karo marka in xukun isku mid ah oo mid kii wanaagsanaa iyo kii sharafta lahaa iyo kii markaa waxa boqor ku dhalay iyo kii faqiirka ahaa iyo kii qaniga ahaa mid walba laga wada oogo waa in la helaa bay yidhahdeen markaasay dabeedna waxay ku heshiiyeen in waxa weeye ruuxa sinaysta guur hore soo maray in la jeedlo xukunkii tawraadeed waa khilaafay yahuud waxay ku istilaaxeen oo ku heshiiyeen tashriic markaa yacni ay dhigteen oo caam ah ay yidhaahdeen ruuxa markay isagaa zinaystaa waa in markii saaxaba la jeedlaa wejiga la madoobeeyaa dameer la saaraa yacni magaalada lagu soo wareejiya oo la fadeexadiya intaa umurad intaasoo umurad waa in laysugu daa marka tashriica caynkaas ay sameeyeen ba ayaad ku soo degay culammadii salafkana dhammaan waxaad arkaysaa iyagoo manaadka kufriga yuhuudeed ee masalatulxukmi ay ku kufriyeen ay ku xidhayaan ama juxuudkiiyo dafiraadda xukunkii ilaahay ay dafireen ama been abuurka ilaahay ku been abuurteen oo xukunka samayska ay samaysteen inay yidhaahdeen waxa weeye tawraad buu ku yaallaa heli maysid culammadii salafka axad yacni yidhi yuhuudi waxay masalatulxukmi loogu kufri xukumay inay waxa weeye tashriic caama oo ay ku heshiisay inay dhigatay xeer caama inay ka dhigatay umuurahaas fadeexadinta iyo garaaca iyo dameer saarka iyo weji madoobeynta marka halkaa waxaad garanaysaa qowlka odhanaya haddii xeer caama la dhigto waan xaaraan xalaalayn xalaalna xaaraantinimaynayn waa kufri akbar biduuni tafsiir yacni waxa weeye manhajkii iyo dariiqadii salafka inuu khilaafsan yahay waayo salafkii axad yacni yidhi yuhuudi waxay ugu kufriday masalatulxukmi mujaradu listilaax ama tashriic caama inay tahay oo aan juxuud ku xidhin oo aan waxa weeye iftiraa iyo been abuur ku xidhin lama soo helaayo marka taas waxa weeye yacni dariiqaa salafku ka mareen ayaa marka isaga marka ay waajib tahay tashriic caamka ah in xukunka laga maraya ay markaa noqoto marka waxa weeye calaa kulli xaal haddii bacdu ahli sunna ama culammada ahli sunna qaarkood ay khilaafeen masalada noocaas ah waxaa la odhanayaa waa zallatu caalim laba arrin labada waa laga taxadiraya in zallada iyo simbirraxadaa lagu raaco waa laga taxadiraya caalimkaas sunniga ah mid labaadna waa laga taxadirayaa oo in waxa weeye caalimkaas sunniga ah in lagu tacniyo lagu dhaleeceeyo taana waa laga taxadiraya lama tacninayo lama dhaleecaynayo mar labaadkana waxa weeye khata laguma raacayo masaa'isha noocaas oo kalena fitno waxay ku noqotaa laba dad ama laba qaybood dad waxa weeye marka culammada sunnada qaarkood hadday masale ku simbiridhexdaan ku tacniyo ku dhaleeceeyo oo caalimkaba qadarkiisa iyo sharaftiisii meel kaga dhaca oo waxa weeye marka kuwaas fitnay ku noqotaa qaar kalena fitnay ku noqotaayo qaar kalena waxay ku raacaan zallada iyo simbirdhexadaasoo way iska qallitaan marka waxa weeye masalada noocaas saasyada ah ayay markaa muhim u tahay laakiin tafsiilkeeda mawaadic kale ayaa si fiican laga yaabaa in lagu faahfaahiyo loogu raajo fiihi masaa'ilo baabkan waxaa ku jira masalooyin aluulaa ta koowaad tafsiiru aayati nisaa'i aayadda suuratu nisaa tafsiirkeeda alam tara ila aladiina yazcumuuna annahum aamanuu aayaddaas aa loo jeeda wamaa fiiha min alicaanati iyo waxa ku sugan kaalmayn la kaalmaynaayo calaa fahmi aaquuti fahamka la fahmaayo taaquutka lagu kaalmaynaayo waxaa aayadda ku sugane kaalmayn ahaatay la kaalmaynaayo oo lagugu kaalmaynayo taaquutka inaad fahanto fahmi aaquut waa masdar loo idaafiyay mafcuulkiisii marka taaquutku waa ka la fahmaayo marka wax kasta oo shareecada khilaafsan inuu taaquut yahay ayaa laga qaadanaya cid kastaaba ha dejisatay athaaniyatu masalada labaad tafsiiru aayati albaqara aayadda suuratu albaqara fasiraadda la fasiraayo wey wa idaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi qaaluu innamaa naxnu muslixuun aayaddaas haddii lagu dhaha arada ha fasahaadinina waxay odhanayaan waxbaanu islaaxinaynaa ahlucilmiguna waxay yidhaahdeen macsi kastoo arada lagu sameeyaa وإفساد أرض اللي فسها هذه وفسها هذه أرض اللي فسها هذه مركا حمانتي مركا وحوية أي سمين أيام بيو حيكون مجعابة يرين إصلاح طاي منافقين أساليسة مسألة الصدحات تفسير آية الأعراف آية سورة الأعراف كترتان فصراد الله فصراي ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها أيد الهيل ولا تفسدها فسادنا في الأرض أرضا بعد إصلاحها هجاتشنتي أرضا اللي هجاتشي دبديدها فسادننا الرابعة مسألة أفراد تفسير في حكم الجاهلية يبغون فصراد الله فصرا يوي أف حكم الجاهلية يبغون حكم كجاهلية يدونيا ابن كثير تفسير كيسا وحا والسعر ورياء أثر تابعين تقاركود أي الهدين وطاووس التابعي طاووس ابن كيسان وأرضيد ابن عباس كم بدا أيا وحا لو يديه إبال إلى هدي إن أنت إيا إن أنك مركا وحلصينا أيو والدك وكلا بريك ورها أوحس لأجو السين وآيو مركزا طاووس ابن كيسان التابعين تكمل ذا وحو أخرين يا فحكم الجاهلية يبغو أرنك أتشيكي سوى حكم الجاهلية وحكم كي جاهلية بمعنى وحكم شريعة خلاف سن مركزا آيات أخرين يا فحكم الجاهلية يبغو ابن كثير بعد تفسير كيسا كسو أرورين آيو أما هذا الكوحوية لغايا بعض الناس إن إشكال قصة ما يسون أو مركا وحوية شارح ونكسر نقلنا أيه وقصة أبصن مركا يسقى حكم كشريعة خلاف سن أنا تلمام أيه إن مركا تهاي كفر أكبر عن التفصيل مركا وحوية أنه كم موقع سيدتك قاركو ضد الشدين يعني وحوية هذا الكاس وحوية وحو الشيخ مركا الراعي قيد كاس وحي تهاي والتقديم أمركم الشيء وحويري فصارت في بنيه شرعا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة يعني وحوية تتاركي حكم كأي دجستين وحي النقطي وبتكيسي وحي يكون نقطي شرعي أي كهر مريان على الحكم بالكتاب والسنة تقديم كوحا اللغة شيدا ومعنى التفضيل أي كفضلان ساسا اللغة شيدا هدي وحو الشريعة خلاف سنة ليلة الشريعة وكم مضنطو يدا وكفضل بضنة ده إشكال مره هو نوعي علماء اسكوا فقسنين كفر أكبرته وكا لفظة التقديم أي كترته تقديم كنا وتفضيلك أتو مركا أي مدي سلف قاركودا إلى هذين سفيان الثوري بن فليان وها من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار من قدم عليا بمعنى فضل بلوشيدا أصل كسفيان الثوري ككفضل علي عثمان وإلى هذا علي با فضل بضان كسوح حقيرين مهاجرين تي أنصارتي مركا قدم وحلوش هذا وتفضيلك وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية مركا ولاية هاي أهل السنة يقدمون المهاجرين على الأنصار عقيدة الواسطية حلوش هذا يعني يفضلون المهاجرين على الأنصار وحي كفضل يا المهاجرين تا أنصار تي كفضل يا والمهاجرين تي أرانا يعني يقع فضل بذن مركا وحوي على هذا ما دام التقديم وقصه بين هاي إشكال أريكم الصغنا فمن فعل ذلك نوحيود عيسى ذا وحلو إشارة يعني حكم كوحن شرعي هاي اللي بحكم هاي يضل الشيء جنا هاي إنه يضو كم مضنت هاي وكفضل بضنت الشرع هذا على هذا نوحوي يدخل فيكم الصغنا إنه كفر أكبر تهاي كفر أكبر إنه يتهاي مركا هذا كان ابن كثير ويري يا علماء كلا عبارة سو كلا عبيرة يا لفظة التقديم استعمالها يا سداسا واحد دليل وجهرين يعني مركا وحوي قليها خوارجته أن واحد دليلي أنا أبشري. وكذلك هذا الكحامد فقي هاست مركا وكورنا استغنى وحكوت لفظة التقديم ويقدمها على ما عم على ما علم ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر مرتد يقدمها بمعنى يفضلها على كل حال تاسنا وإنك وحوية تلماني هذا الكيمركة وحوية تابعي هذا ظن غطى طاووس بن طاووس بن كيسان وحوية تلماني حكم كجاهل حتى فضلات دعوبت كلا فضل ديغد للسين أيو الله كلا برين أيو إن إتهاي حكم جاهلية وحلورنا يا تسوى كفر أكبر يعني لا شك هذه لو يلاقوا كفر أكبر إن نقول إيش عقيدة الخوارج مثل كذرنا إن نقول إيش آية وحوي مركا تاسنا ده معروف نقول إيش الخامسة مسألة الشناد ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية وكو شعبي له عامر بن الشراحير وكل شيء في سبب نزول الآية يعني سودكتان كآيات سودكتين سبب تيدا وكل شيء الأولى آية دهوراء ألم ترى الذين يزعمون آية ده سوشيلا لكن وين نجي الشيء سبب نزول كاسين أنو الصحين وهذا سبب نزول كو حولي هاي سيسة وحكم رفعه سيدا مقرر كو في كتب مصطلح الحديث حاكم أئمة كلام ركب محدثين تأهي بس هذا مصطلح الحديث ككل شيء جان سبب نزول كحكم رفعي بليه سيد حديث مسند ذكر وي ركب صحابي جهدي وركي سيل إلى هذا حكم رفعي بليه هاي دوح النقرة يا ور مركب موصولة يعني لم إذا مركب يسجى النبي جايلي مركب واحد متصل واحد الصنت هدول لكن تابعي إلى هذا ساس يكون سو دكتي marka la yiraahdo sabab nuzulka xukum rafci buu leeyahay waxay noqonaysaa in taabiicigan cid uu ka maqlay aanu sheegin marka mursal bay noqonaysaa wal mursal min qismi dha'if mursal kuna wuxuu kamid yahay qaybaha dha'ifku kamid yahay asadisatu masalada lihad tafsirul ayati tafsirul iman as-sadiq tafsirul iman as-sadiq wal kadhib fasirad imanka dabta ah يا إيمانك بنت الله فسرعي وإيمانك وحوية بين بنتي وحن نقول يا تكي شريعة الرالك نقول يا كاسو نقول يا زعمي بان الله قعبرا ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا زعمي قنا وحلقت الماما يعني الشيء الشدة يا وحمر كبين الله استعمالها وحبين أي الله استعمال الزعمي بئس مطية الرجل زعم وتحديث الأسوري ولما ذكر كود نواب قويين أما واب صحيحيان وحو مركا ننكو أما الروح الفول وكركوب يا شوحة وحن أريق الزعم وأهصاص الشيختين مركا وحوي ومطية الكذب ليلة ذا marka wax laga tilmaamay iimaankii iimaankoodaasi inaannu dhab ahay maadaama ay doonayaan yaani marka wax shariicada khilaafsan ay rabaan oo doonayaan masalada hukumka in tafsiil galaayna xiyaalaha ugu daliilka waxa kamid ah xadiiska sababta ah ay ku soo degtay fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuḥakkimuka fīmā shajara baynahum sabab nuzul baylaadahay sabab nuzulkaasna waxay tahay laba saxaabi ومن الزبير يهي من أنصار يهي وصحابي أنصار تكمد ويهي وحي سوق بصدين يعني مركب بيري لهايين بيها بيرت السوق لهاية أي مركب وحوي الزبير باحي حق بيه كسر دعيان كسر رقمنيان مركب سادة قعن كيسة وحوي أيوم مستاي وبيه مركب يسقى انت بيرت السوق يعني أبيو بيسو أيو قعن كيسة موسني إن كان كلا صحابي جابا يري بيه ويجع الشنيا يعني ويجا موصن مركز ساوى حوالي النبي صلى الله عليه وسلم يسوي ما الدين النبي قال كلا حكمي إذا نوح يري يعني زبير بيرتا ذا كبيسو يعني مركب بيها طبعا مركب بيه بيرتا ذا كو غلان يعني ولا كان أسيده نيكي صحابي قابا حناق يعني مركب أنصاري قابا مركب عراضي مركو عراضي أيوح أن كان لابن عمتك حديث كوا صحيح بخاري وكسو قياهي بخاري سوري نبي جيبو حو كيري وحد صدا أبوحو كنتي قرابة كيل بعد أبوحو كنتي هذا نبي محمد بسا كلي أن كان لابن عمتك إدداء إنا إبدا الشيء أودد بعد صدا أبوحو كنتي يعني زبير النبي يقول المبتيا هايين إددي هرما عبد الشيء زبير مركا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حكم كحكمي نكي أنصاري لها دواء ديلي ولبا وحو يلي مركا دي قرابة كيل بعد أرن كاوية شيء إددا إنا إبدا الشيء دراد بعد حكم كا وحكم طي وحكسوا الدكتي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموا أيضا تفسد. مركب وحيالها كتوسنا يا كم تهاي إيمان كان لنا فينا يا إنه كمال الإيمان أقبله كره كمال الإيمان الواجب. أو مرسلة أفسر مكره. ويا نيكا صحابي جاء نبيك كم قال لي ما حكم من. وأدري الدو ذينا ما أرن. صو إسلام الشهادة أنا ما أرن. حكم كي رسول كمركب يسجى أنتو دي داي. المسألة ذا قصاب صنا. أيوه ولبا النبي جنته ما يستي أو إذا أن كان لابن عمتي النبي قلنا قال لما كما حكمين ما نقرأ منك سقى صو إسلام أشهاد ما أرى مركا وحيالها الدليل كأبي كم التهاي عضينا يا حديث كبخاري مثلا إن تفصيل قصة غنتها مركا أهل السنة قاطبة النوى حوي وسدي فرين السابعة مسألة الضباط قصة عمر مع المنافق قصة عمر بن الخطاب يعني منافق اللي تركيسا قصة دي مركا وحوية قصاب صنايد او يالي وحو السماية عمر بن الخطاب منافق اللي تركيسا لكن كما أصح عند عمر بن الخطاب قصة داسي وهي قصة داسي وقصة ضعيفة ترى وقصة موضوعة على الأقل وضعيف جدا ومن ضعف يد أدو الدريان ومن ضعف يد أدو الدريان حكمك مركا وحو الشرعي مركا اللي قرها لنا قوة هاينا نوع كفري إنو تشرو فهالي أهان شراء أنت لقد قرها لنا قوة هاينا كراهية يستو نوع كفري إنو تشرو نوال إسلو قولي ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم هذه حكمك الشرعي ده وحوه يسيدي سلولع اللوب أو قفك إلى هذا وحوه يلعو البابا نهي أو سيدي سوكا هي ستون نعم توحي نغني ساكفر أكبر طانا هورين السوشيال الثامنة نوع السديدات مسألة السديدات كون الإيمان لا يحصل أهان شهاء إيمانك يهي لا يحصل مدان وحصلين لأحد عد نبأ حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مركا روح مركا هودي سو كن قنا يسو تبعا مد راعي سو دبق ليس لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول كليمي مد راعي سو دبق ليس إلى أي كن قنا يسو أهان شهاء إيمان كوية هاي مدان قفك أحصلين إلى مركا وحوية هوديس وشريعة دبقليس يمعنى إيمان كاملة لقمه إلى أي أصد حديث كمركا لينقو الشيء لا يمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب